صلوا على النبي محمد. بمحمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها Mugi-mugi sing selawati bil qulub diparingi sehat afiat kabul hajat celak jodone berkah uripe. Ya til abdan wa shifaiha wa diyaiha wa ala